أن يكون الشيء مشروعا، فكل مشروع فهو جائز، وليس كل جائز مشروع. نقول الشيء قد يكون جائزا ولكنه غير مشروع. ايش معنى غير مشروع؟ يعني أنه لا يطلب فعله، فكل أمر مشروع فهو جائز ولا يلزم من الجواز المشروعية. فمثلا الآن تارك السنة عمدا، لو ترك السنة عمدا، لو سجد، سجد السهو شنو؟ ها؟ لا جائز، جائز لا يشرع، ما يقول لا يشرع. طيب نظير ذلك مثلا الذي يختم قراءته بقل هو الله أحد، كلما قرأ في الصلاة قال قل هو الله أحد، وش حكمه؟ جائز ولا مشروع؟ جائز. الجواز جائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره، لكن هل هو مشروع؟ غير مشروع. غير مشروع. غير مشروع. لماذا نقول غير مشروع؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل. إذن قد يكون الشيء جائزا غير مشروع. مثل الآن الصدقة عن الميت، إهداء الثواب للميت، ثواب الأعمام من حج أو عمرة وما أشبه ذلك، هي جائزة لكنها غير مشروعة. ما هو المشروع؟ الدعاء. نعم. الجهر ما يكون سنة قولية وفعلية؟ شو سنة قولية؟ يعني الجهر يكون سنة قولية وفعلية جميع. كيف سنة قولية وفعلية؟ يعني نجمع بين القولين ويكون سنة. يعني أحداث قول ثالث. لأن الشيخ فيه جهر. الأصوليون يقول لا يجوز إحداث قول ثالث، إذا اختلف العلماء على قولين ما يجوز أن يحدث قول ثالث. كيف تقول قولية باعتبار قولي باعتبار إيش؟ باعتبار أنه قول. يعني قراءة. القول في الواقع فعل، القول فعل، ولذلك لو قال في نفسه لا يسمى قولا عند الإطلاق. فمثلا أنا يقول الحمد لله رب العالمين، هذا قول في الواقع صفة فعلية، لأن يعني حركة اللسان والشفتين صفة فعلية. ولو أضمرته في نفسي لم يكن قولا اصطلاحا. الخلق قل فعلي لفظ. أقول ليت ما اختلف العلماء إلا فيها المسألة هذه. طيب شيخ قولا مثلا يقول أيما أولا خلق أول، البيضة أو الدجاجة؟ شيخ أي الأول؟ وش الأول؟ يعني أي ما أول ما خلق الله؟ الدجاجة ولا البيضة؟ دجاجة وبابت وبيضة، يمكن طلع فرخ وجد دجاجة. لا فيه خلاف، ذكر بعض العلماء حصل جدال يعني مجادلة. واحد يقول أيما أولى، هل خلق الله عز وجل البيضة أولا ثم الدجاجة أو الدجاجة؟ يعني هل دجاجة بابت أخرجت بيضة، أو أنه خلق سبحانه وتعالى بيضة ثم خرج منها دجاجة؟ طيب وش فائدة هذا الخلاف؟ ها؟ يقول هذا يعني قليل الفائدة. نعم.